بينات من سورة الأنفال. وسورة الأنفال نزلت في أعقاب أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون القلة الأوائل معه، وانتصرت القلة المؤمنة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكثرة الغاشمة بقيادة الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والذين قال لهم قائلهم لا غالب لكم اليوم من الناس، أو شيطانهم قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وفي هذه الغزوة آيات نزلت تبين أن الالتزام بأمر الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى وما نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذا الحياة، آيات تبين ذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وآيات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وفي السورة دعوة صريحة لأخذ المؤمنين بأسباب القوة، وفي السورة بيان وخبر وأمل للمؤمنين بأن الذين كفروا لن يعجزوا الله ولن يعجزوا المؤمنين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وفي السورة الآيات التي بدأنا بها خطبتنا اليوم، وهي دعوة إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستقيم أمور المسلمين من أتباع رسول الله في هذه الحياة، وحتى يقوى عودهم، وحتى تصبح قوتهم قوة مرهوبة، لا بد أن يستجيبوا لله وأن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتترتب على الاستجابة لله وللرسول حياة لهم، حياة لا تعدلها حياة، حياة عز واستعلاء ونصب وكرامة وسعادة وألفة وصلاح وتقوى في حياتهم. حياة دي الحياة اللي نعتز بيها، حياة الكرامة وحياة النصر وحياة العز وحياة الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ما الذي دعانا إليه الله؟ وما الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقيدة تعلي أقدارنا وترفع رؤوسنا وتجعلنا أعزة وتجعل أعداءنا أذلة. هذه العقيدة مضمونها الله ربنا، الله ربنا يعني مدبر أمرنا، الله ربنا يعني ناصرنا ومعيننا ومؤيدنا على أعدائنا، الله ربنا المتصرف في مقاليد أمورنا ومقاليد أمور العباد. دي العقيدة، يعني ما في حد آخر غير ربنا نعطيه هذه المعاني. لا أحد ينصرنا إلا الله، ما في أحد إطلاقا، ما في قوة على ظهر الأرض تنصر إلا الناصر الوحيد للأمة الإسلامية الله. إذا جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة. العقيدة إيه؟ الله ربنا. وجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشريعة، شريعة هذه الشريعة الخطوط التي رسمها لنا الله عز وجل في كتابه. ما دام الله ربنا فشريعته نحن مطالبون بأن نسير عليها دون أن نحيد عنها يمنة أو يسرة، نمضي على الطريق المستقيم بالشريعة. هذه الشريعة فيها حياة للمسلمين. ايه مفاد هذه الشريعة؟ مضمونها ايه؟ الشريعة القرآن منهاج لهذه الأمة يصحح لها مسارها. فعلاقة الرجل مع أولاده موجودة في هذه الشريعة، علاقة الرجل مع زوجه موجودة في هذه الشريعة، علاقة المسلمين بعضهم ببعض موجودة في هذه الشريعة. الحلال الذي أحله الله عز وجل وأمرنا به موجود في هذه الشريعة في القرآن الكريم. الحرام الذي حرمه الله عز وجل ونهانا عنه موجود في القرآن الكريم. إذن بعد معرفتنا للعقيدة الله ربنا، ما هو المطلوب منا؟ مطلوب منا أن نسير على شريعته، لأن في سيرنا على هذه الشريعة حياة لنا، في سيرنا حياة لنا، حياة لا تعدلها حياة. الذي ينظم لك علاقتك بأبنائك وينظم علاقة الأبناء بآبائهم وينظم علاقة الزوج بزوجه وينظم علاقة الجار بجاره وينظم العدل ويحدده ويبين الظلم ويحذر منه، إنما هي الشريعة التي جاء بها الكتاب الكريم وفسرها لنا الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفيها حياة، يبقى العقيدة فيها حياة. احنا كنا اموات قبل هذه العقيدة، اموات كنا بنعبد، كانوا يعبدون الاصنام والاحجار والاشجار قبل والنار، كانوا يعبدون النار قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الله بهذه العقيدة، الله ربنا والقرآن منهاجنا ودستورنا نسير عليه في حياتنا. ده أمر ثاني. يبقى في حياة تعتمد على أمور، الحياة تعتمد على العقيدة وعلى الشريعة. ما قيمة هذه الشريعة؟ اسمها كده القرآن الكريم. يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم يقول له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، بصائر للناس كلها. الشريعة دي تعتبر بصائر للناس جميعا. عندما تاهت هذه الشريعة عن عقول أبنائها وعن أبصارهم وقلوبهم ضل الناس، فأصبح هذا الذي ترونه الآن تخريب وتدمير واعتداء على الأرواح والأعراض والأموال. لما تاهت هذه الشريعة عن عقول أصحابها وعن قلوبهم وأبصارهم وقع الناس فيما وقعوا فيه الآن، قتل وتخريب وتدمير واعتداء على الأعراض والأموال والأنفس والمقدسات. وحدث هذا الخلل الذي ترونه الآن. قضية مثل قضية فلسطين مثلا، يقولون ان المسؤول عنها ابناؤه. لا، هذه القضية قضية العالم الاسلامي باسره، وينبغي على المسلمين ان يكون لهم رأي فيها محدد. فاما ان يعيش ابناء يهود رعايا على ارض الاقصى وفلسطين وليس لهم ارادة، وإما أن يهب المسلمون جميعا ويرفعوا راية الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وأخذ هذه الأرض المسلوبة وردها مرة أخرى. لا أقول إلى الفلسطينيين، وإنما أقول إلى المسلمين الذين أعزهم الله في الإسلام. قضية دي قضية. قضايا أخرى، ما الذي يجعل المسلمين يحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح في أفغانستان؟ وما الذي يجعل المسلمين في تركيا يهددون أمن إخوانهم وجيرانهم في سوريا ويقولون نحن كذا ونحن كذا؟ وما الذي يجعل الجزائريين يحملون على بعضهم السلاح قرابة السنوات الطويلة التي عاشوها؟ هل هذا هو الإسلام؟ وما الذي يجعل المسلمين في السودان يعانون ما يعانون من جيب صغير يهدد أمنهم ويستحث هذا الجيب أعداء الله؟ هل هذا هو الإسلام؟ ما الذي يجعل المسلمين يحاصرون ويقتلون في البوسنة والهرسك، ثم بعد ذلك في الشيشان، ثم بعد ذلك في كوسوفو، ثم ما الذي يجعل المسلمين يحاصرون في ليبيا وما الذي أعطى هؤلاء جميعا أن يجعلوا كل هذه الأسهم مشروعة وموجهة إلى قلوب المسلمين؟ هل الإسلام أمر المسلمين بأن يكفوا أيديهم ويجلسوا هكذا يقولون ما دامت السهام لم تشرع إلى صدورنا ونحن آمنون في ديارنا نسند إخواننا في كل مكان ونقول لهم نحن نسندكم بالكلام؟ أيها الإخوة المسلمون، لا نريد أن نفتح عللا لو فتحناها وجدنا فيها عفنا ونفنا، وسبب كل هذا أننا صرنا ألعوبة في أيدي أعدائنا يأخذون منا ما يريحهم وما يثلج صدورهم، ولا يعطوننا أي شيء نستقر عليه في دنيانا. فما العلاج؟ اسمعوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا شيخ انت عايز الدنيا، عايزنا نحمل سلاح ويحصل اموات وقتلة زي اللي وجدوا في كوسوفو، ومقابر جماعية طولها 70 متر وعرضها 11 متر وكلها بني ادمين، عايز الحكاية دي تبقى كل بلد؟ يا سبحان الله، القرآن يقول واذكروا اذ كنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم. مين اللي آواهم؟ مين؟ الغرب او الشرق؟ الالحاد او العلمانية؟ الكفر او الفجور؟ الخوف من هؤلاء؟ كلا، وانما واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. يتخطفكم الناس، خطف كده، فآواكم. يا سلام، اللهم انا نسألك ان تؤوينا يا ربنا. ايواء ربنا ده افضل ايواء والله. فآواكم وايدكم بنصره. بنصره، ايدكم بنصره. ايه اللي حصل؟ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا. يا رب التثبيت، يا رب التثبيت، يا رب للمؤمنين، يا رب فثبتوا الذين امنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. ايها الاخوة المسلمون، ابي ايه؟ وايدكم بنصره، ايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كانوا في مكة مستضعفين، كانوا مستضعفين، كان القتل قريب الى رقابهم، ولكن كان فيهم وجع. الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت كده، وهو بيطوف يسمع ابو جهل رأس الكفر فرعون هذه الامة يلمزه ويسمعه كلمات. فالرسول حليم صلوات الله وسلامه عليه، يطوف مرة تانية، واول ما يجي عندهم يوم يسمعه سباب وشتائم، فيسكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي من عبادته من الطواف. شوف العظمة، يعني الجهل بتاعك ده لا يهمني، وانما انا في معية الله، انا بطوف بالبيت. وبعد ان انتهى من الطواف وقف عليهم، كل واحد منهم انتبه وعرفهم ان هو الواحد ده، هو الوحيد ده. عندما وقف هذه الوقفة لابد ان امرا امرا عظيما يكاد ينزل بهم فانتبهوا كلهم. والروح رعب بقى رعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. اسمعهم. فقال لهم: والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. اول ما قالوا كده انتقل لهجة السباب الى لهجة المدح والثناء. اذهب يا محمد فما كنت جهولا. انت ما كنتش جهول. يا سلام، شوف العظمة، شوف الاقرار. هم لسه بيسبوه، كل ما يطب بيهم ويجي بيسبوه. فلما قال لهم: والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، ارتعدت ترائصه. اذهب امضي يا محمد الى حالك، فوالله ما كنت جهولا. انت ما كنتش جهول في يوم من الايام. يا سلام على العظم. ادي اعداء الاسلام. ايها الاخوة المسلمون، اذا دعاكم لما يحييكم، عقيدة وشريعة وقوة، دعاكم للقوة، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قوة. والقوة دي هتكون فين؟ هتكون في تشتتنا وتشرذمنا وتفرقنا، وانشاء كل واحد بفكره يقول والله ده كان الاصلح كذا وكان الافضل كذا، وان احنا لابد نعمل كذا، والتاني يقول لا عمل الغلط وشيء من هذا القبيل. لا، ده ربنا لما بيخاطبنا في القرآن بيقول: يا ايها الذين امنوا، ملكش يا ايها المؤمن، ملكش واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما جاتش واتقي، اتقي الوحدة، لا، ده بيخاطب الأمة كلها لتأتلف قلوبها وتتحد صفوفها وتصح وجهتها إلى شيء واحد، وهو أن يستعدوا للقاء يهود. والله لو استعدت الأمة كلها بمنهج واحد وطريق واحد وسلاح واحد لوقفت يهود حائرا. لا تستطيع أحد ان يوقف في وجه هذه الامة العظيمة الراقية. طب يا اخي انت هتدمر لنا البيوت، هتدمر الدنيا كلها. طب ما هي بتدمر الان بدل، بتأخذ اراضي المسلمين بدل، بيقتل المسلمون بدل. طب ما يقتلوا احسن فيها حياة تانية. ايه الحياة؟ اما حياة نصر، ودي حياة لا تعديل يا حياة، واما شهادة، وهذه حياة لا تعدلها حياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا أخوانا، نموت في سبيل الله ولا نموت أذلة ضعفاء على أيدي العتاة والكفار والفجرة المتآمرين علينا؟ إذ أنهون الأفضل، إما حياة تعلي أقدارنا وترفع هامتنا وتشعرنا بانتسابنا إلى إسلامنا، وإما ممات تكون فيها الحياة التي لا تعدلها حياة. ممات تانية. طب موتوا منا ناس ودمروا، ما هم بيدمروا من غير حاجة، بيدمروا من غير لا مواجهة ولا غيره، يعتدوا علينا. طب ما تبدأوا بقى، ابدأوا، اشحضوا الهمم، انهضوا، كونوا قوة في وجه هؤلاء الذين قد ابتلاكم الله بهم. لا تقولوا كما قالت يهود: اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن كونوا كما قال اولئك الذين قالوا لهم. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ايها الاخوة المسلمون، الحياة، الحياة في ايه؟ فجيبوا الله والتي في العقيدة وفي الشريعة وفي القوة وايضا في الجهاد. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من ذلك. اذا تبايعتم بالعينة، يعني مشيتم في الحرام في التجارة بتاعتكم، في الحرام في الربا وفي السحت وفي الرشوة، نوع من انواع المبايعة الحرام، اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر، مشيتوا كده تشموا في ذنب الايه البقرة، عايش كده ايه البقرة بتاعته دي ايه، هي كل همه كله هذه البقرة، كل همه في هذه الحياة تماشي كأنها هي القائد بتاعه بشم ايه الذنب بتاعها. واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا ثم لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم او حتى ترجعوا الى دينكم. ايها الاخوة المسلمون، لنا في هذه المعاني الراقية التي رفعت اقدار امتنا سابقا، لنا فيها قدوة واسرة، فلنسر على هذا الطريق ولنمضي على هذا السبيل، ولنعاهد الله سبحانه وتعالى اننا سنمضي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرنا الله بحوله وقوله على اعدائنا، والله من وراء القصد هو حسبنا ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أرض مكة والارض كلها كنتم محاصرين فيها، كنتم محاصرين في مكة وقلة، فآواكم وأيدكم برسله ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والقرآن بيبين لنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إيه يحول بين المرء وقلبه؟ قلبك أو يوم يخلي بينك وبين قلبك ده حاجز، وقلبك اذا حدث حاجز بينك وبينه يتصرف الانسان بغير قلب، زي السفهاء والجبناء الذين يحفرون مقابر جماعية للمسلمين، تصرفهم بدون قلب تصرف حيوانات، لا يمكن ان يكون هذا تصرف ادميين ابدا، لا يمكن. الآدمية الآدمي يرحم الآدمي، واحنا عندنا الإسلام العظيم، سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه واحد من المشركين كان نازل قتل في المسلمين، كل ما يجيله واحد من المسلمين يقتله، فأسامة بن زيد بسرعة وقف له وذهب ذهب، ولما تمكن منه صعد هذا الرجل في هواه بعيد وقال إيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خلاص بقى الوقت اصبح ايه واحد مننا، ده كان بيقاتل المسلمين، لكن اسامه رضي الله عنه وارضاه راح قتله. وبعدين وصل الامر للنبي عليه الصلاه والسلام، عشان تعرفوا احنا لا نحب سفك الدماء، اللي يرفع الرايه كده يقول انا مسالم، نقول له يا اخي والله بارك الله فيك، حقنت دماءك ودماءنا ما في شيء. فلما قتله وذهب الامر للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فليصنع الذين يحملون السلاح بعض يحملون السلاح بعضهم على البعض الآخر الآن. تركيا ترفع تحمل سلاح وبتستعد، والأفغان بيحملوا سلاح على بعضهم، والجزائر بيحملوا سلاح على بعضهم، والسودان بعضهم بيحمل السلاح على البعض الآخر، وكارثة ومصيبة لا تعدلها مصيبة. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما تقولش عقل، ما فيش عقول، ما فيش حد يستطيع أن يعالج هذه الأمور التي دب وعشت وغاض فيها الشيطان الرجيم. لقد يئس الشيطان أن يعبد في أرضكم بعد اليوم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم فاحذروه على دينكم. هذه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، احذروا الشيطان على الدين. طيب أقتلت؟ يقول له يا رسول الله ما قالها إلا متعودا، ده ما قالها إلا متعودا، ده خايف من السيف لما تمكنت منه. قال أشققت عن قلبه؟ انت شققت عن قلبك. ايها الاخوة المسلمون، بالآدمية اللي احنا نعرفها من خلال الاسلام، لكن الوحشية والهمجية وحياة الغابة ما عرفناها الا من اولئك الذين يقولون نحن الذين صنعنا الحضارة. اي حضارة هذه؟ لا حضارة الحيوان، لا حضارة الهمج الذين لا عقل لهم ولا ضمير ولا قلب. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يجعل بينه وبين قلبه حاجز، يتصرف تصرف الذي لا قلب له. واللي ملوش قلب ده يقتل، يدمر، يخرب، ياكل اموال حرام، ينتهك حرمات، ينتهك اعراض، يسلب اموال، ينهب هذه الاموال، ملوش قلب. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. يا رب نجينا من هذه الفتنة، اللهم نجي هذه الامة من هذه الفتنة يا رب العالمين، ونجي هذه البلاد من هذه الفتن يا رب العالمين. اسمعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف من تحويل القلوب، وكان يقول بالدعاء بتاعه، واحنا عايزين كلنا ندعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فاصبحت القلوب الان اصبحت بعيدة كل البعد وفاسدة. نسأل نعوذ بالله من الضلال، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تؤيد رئيس هذه البلاد، وان تحفظه من بطانة السوء واهل الفساد. اللهم احفظه من بطانة الشر واهل الفساد يا رب العالمين. اللهم ايده بالحق وايد الحق به. اللهم عافه واطل عمره في الخير يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.